صلوا على خير الأنام من خصه المولى الباري، من خصه المولى الباري يوم القيامة في زحام، يوم القيامة في زحام يشفع لنا من حر النار، يشفع لنا من حر النار. هذا الذي سار ليلا، هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى حباه المنعم ستاري، حباه المنعم ستاري. ناداه يا زكي الخصال، ناداه يا زكي الخصال، ناداه يا زكي الخصال، ناداه يا زكي الخصال. اشفع تشفع في المآل، اشفع تشفع في المآل، صلوا عليه تحظوا لديه، صلوا عليه تحظوا لديه، فالخير لديه من الغفار، فالخير لديه من الغفار. صلوا على صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم.